آدم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء. هذه نقطة أخرى ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله، قضية القيام من الأرض. قال: ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. معتمدا على يديك يعني أول شيء يمس به الأرض عند نزوله للسجود هو اليدين، كما رأينا حديث سنة أبي داود: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا فارق الأرض آخر شيء يلامس الأرض هي اليدان. فالإنسان يقوم على يديه ولا يجلس جلسة ماذا؟ جلسة الاستراحة، ما يسمى بجلسة الاستراحة، مصطلح عليه عند بعض الفقهاء بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة قد قال بها بعض أهل العلم، وأشهر من قال بها هم الشافعية، وثم تقول عند الحنابلة كذلك. نشير إلى هذه المسألة كما جاء في العجالة للشيخ ابن حنيفية العابدين بارك الله فيه. هذا القيام، نكتب إن شئتم هذه الإشارة خفيفة، هذا القيام الذي تحدث عنه ابن أبي زيد هنا، هذا القيام الذي تحدث عنه ابن أبي زيد هنا من الركعة، من الركعة الفرد، يعني الركعة الوتر كما ثبت في الحديث، من الركعة الفرد هو الذي تعقبه جلسة الاستراحة، هو الذي تعقبه جلسة الاستراحة عند فريق من أهل العلم، ويكون قبل القيام إلى الثانية، يعني هذه الجلسة، ويكون يعني هذا القيام، ويكون قبل القيام إلى الثانية والرابعة. وقد ورد في حديث مالك بن الحويرث قبل القيام إلى الثانية والرابعة، وقد ورد في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصف بعض صفة صلاته. قال: فإذا كان في وتر من صلاته، قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وتسمى هذه الجلسة عند أهل العلم بجلسة الاستراحة، وتسمى هذه الجلسة عند أهل العلم بجلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، ولا بعد النهوض منها تكبير، ولا بعد النهوض منها تكبير. ولم يقل بها الأئمة، ولم يقل بها الأئمة عدا الشافعي، عدا الشافعي ورواية عن أحمد، عدا الشافعي ورواية عن أحمد. قيل إنه رجع إليها، قيل إنه رجع إليها. وقد قال من المالكية بهذه الجلسة، وقد قال من المالكية بهذه الجلسة القاضي أبو بكر ابن العربي، القاضي أبو بكر ابن العربي معروف صاحب أحكام القرآن، مجتهد المذهب أبو بكر ابن العربي، كما في عارضة الأحوذي، كما في عارضة الأحوذي يعني شرح سنن الترمذي في صفة الصلاة، كما في عارضة الأحوذي حيث قال وهذا حسن، حيث قال وهذا حسن في صفة القيام، يعني استحسنه، وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك، يعني لم يقل به مالك، ولم يره مالك. وقد روي عن علمائنا، يتحدث هو عن مشايخ المالكية، وقد روي عن علمائنا أنه إن أتى، أنه إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، أنه إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، وهذا وهم عظيم، وهذا وهم عظيم. وهم من قال بهذا، طبيعي لأنه لو أتى بها تسننا لا لا لا بأس به ولا شيء عليه، أما إن أتى بها من باب النسيان والسهو فيرون بأن ذلك داخل في سجود السهو، لأنه أخطأ وأضاف شيئا ما هو بنية الاقتداء ولا ليس بنية العمد، وإنما أتى به سهوا باهي. والذي يظهر، انتهى كلام ابن العربي، نحن نرى أن العديد من الشباب يأتون بهذه الجلسة، جلسة الاستراحة، مع أن أئمة المالكية في تونس والأئمة المشهورين عنا لا يقولون بهذه الجلسة. لو كان إنسان في الشام ومعظم أهل الشام من الشافعية كلهم يعملوا هذه الجلسة، الإمام قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة لابد أن يجلس ثم يقوم. فإذا كنا وراء أئمة شافعية نجلس معهم من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والسنن، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن الإمام مالكي، وإذا قام من الركعة الأولى قام مباشرة دون أن يعتمد على رجليه ولا يجلس ولا يستريح، فعلى المأموم أن يتابعه ولا كلام، لأنه سجين الإمام. وقعت يعني بعض الفتن في بعض المساجد، الإمام يقوم إلى الركعة الثانية وبعض الشباب يجلسون خمسة ستة، فبعض كبار السن يلتفتوا فيرى الشباب جلوس فيظن أنه تشهد، تحية الله زكية الله، وبعد يكتشف أن الإمام يقرأ أعوذ بالله فيقوم، وبعد أن يقضي صلاته تقوم حرب وتقوم مشاجرة بين الشياب وبين الشباب، كيف تغلطوا فينا؟ ظللوا فينا، أنتم جالسين لماذا جالسين؟ فتصير فتنة. فعلى المأموم أن لا يجلس هذه الجلسة، جلسة استراحة، إذا كان وراء إمام مالكي لا يرى هذه الجلسة من باب الاقتداء وتمام الاقتداء، واضح؟ فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة، لأنه هذه مخالفة، إمام قائم وانت جالس، ما هي مثل المخالفة الخفيفة، إمام يسدل يديه مالكي وأنت تقبض، لا بأس، ما فيش خلاف كبير، أما إنسان قائم والآخر جالس فلا يعقل. كما قلنا أنه إنسان يعاتب بعض الإخوة الذين يقرؤون الفاتحة بالتجويد والترتيل ويرتلون الآيات، فتجد الإمام يركع وهم لا يركعون، يتعمدون أن يتموا تلاوتهم، حتى أن الإمام يكاد أن يرفع من الركوع وبعد ذلك يقول الله أكبر ويرفع. هذه ما هي صلاة جماعة، ليس فيها تمام الاقتداء وفيها مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. به نواصل، قلنا والذي يظهر أن المصلي، والذي يظهر أن المصلي إذا علم، إذا علم أن إمامه لا يأتي بجلسة الاستراحة، إذا علم أن إمامه لا يأتي بجلسة الاستراحة كما هو الشأن في بلدنا تونس، كما هو الشأن في بلدنا تونس، فالأولى أن يتركها، فالأولى أن يتركها، لأن متابعة الإمام أرجح من هذه الجلسة، لأن متابعة الإمام أرجح من هذه الجلسة لما في فعلها من المخالفة الظاهرة إذن هذه إشارة حول كلام ابن أبي زيد رحمه الله عندما قال لا ترجع جالسا لتقون من جلوسك، ولكن كما ذكرت لك تكبر في حال قيامك ثم تقرأ ما قرأت في الأولى إلى غير ذلك. نقطة أخرى، ابن أبي زيد رحمه الله قال جملة: غير أنك تقنط بالتاء من القنوط في الصلاة. نعم، غير اللي عنده المتن معروف، أما اكتب الجملة لا بأس، جملة خفيفة هي. قول ابن أبي زيد رحمه الله: غير أنك تقنط بعد الركوع، وهو يتحدث عن صلاة الصبح. غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. المراد بالقنوط الدعاء في صلاة الصبح، في الركعة الثانية، وهو فضيلة في مشهور المذهب المالكي ما معنى فضيلة؟ الفضيلة هي أقل من السنة، السنة أقوى، السنة التي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفضائل فهي أقل درجة من السنة والتي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتي إذا تركها العبد لا يترتب على تركها سجود سهو، هذا هو، وهو فضيلة في مشهور المذهب، ومن تركه لا سجود قبلية عليه، بل قال بعض المالكية إن سجد له قبل السلام بطلت صلاته قال في المدونة، يعني ابن القاسم قال في المدونة، مدونة سحنون: فمن نسي القنوط بالتاء، فمن نسي القنوط في صلاة الصبح لا سهو عليه، وقد نص الباجي. شكون الباجي هذا؟ مش فريد الباجي لكن مجرم، لا وقد نص الباجي، الإمام الباجي، وليس باجي نسبة إلى باجة متاع تونس، نسبة إلى باجة الأندلس، ثم في الأندلس باجة أخرى، واضح. الباجي عنده كتاب مشهور اسمه المنتقى في شرح الموطأ، وهو مختصر من شرحه الكبير، وعنده كتب كثيرة، وهو من كبار علماء المالكية الذين يعتمد قولهم. وقد نص الباجي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، كتاب في أصول الفقه جميل، في كتابه إحكام الفصول، إحكام الفصول في أحكام الأصول، إحكام الفصول في أحكام الأصول، على أن مذهب مالك، على أن مذهب مالك أن هذا القنوط، أن هذا القنوط يفعل ويترك، يفعل ويترك. شفت الحكمة؟ يعني لو كان جينا مالكية صحاح رانا نعمله مرة ونتركه مرة. المواظبة عليه بالطريقة هذه تبين كأنه سنة مؤكدة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها. وكبار العلماء المحققين يعلمون الناس بأفعالهم. الإمام الشاطبي رحمه الله ينص على أن أهل العلم الذين يقتدى بهم عليهم أن يفعلوا أحيانا السنة ويتركوها. لماذا؟ حتى يعلموا عامة الناس بأنها سنة وليست واجبة. مثلا بعض النوافل وبعض الصلوات يتركها الإنسان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح، حتى يبين أنها ليست فريضة أو ليست واجبة أو ليست سنة مؤكدة. نحن الناس تواظب على أشياء مرات اللي هي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذا قول عام عند كافة الأصوليين من المذاهب الأربعة. قلت العلماء المحققين يرون أنه على الإمام الذي يقتدى به أن يأتي بالسنة أحيانا ويترك أحيانا حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة. هذا الفرق، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نواظب على قنوت الصبح مواظبة شديدة تصل لدرجة التعصب أحيانا، وسنرى كذلك بالمقابل بعض الشباب الذين يتعصبون ويريدون أن يبطلوا هذه السنة المأثورة عند المالكية والشافعية تماما. فخير الأمور الوسط الوسيط، نحن لا نبطلها ولا ننكرها ولا نقوم ببدعيتها، وكذلك لا نواظب عليها مواظبة السنة المؤكدة ومواظبة الواجبات. فخير الأمور الوسط الوسيط. قال إمام إذن عن إمام الباجي، قال مذهب مالك أن هذا القنوط يفعل ويترك، ولعل ما رد ذلك إلى قول مالك، ولعل ما رد ذلك موقع لا مزق ولعل ما رد ذلك إلى قول مالك هو نعم الباجي انتهى كلامه في يفعل ويترك. قال أن مذهب مالك أن هذا القنوط يفعل ويترك انتهى. وتعليق على ذلك، ولعل ما رد ذلك إلى قول مالك فيما رواه ابن وهب عنه، ولعل ما رد ذلك إلى قول مالك فيما رواه ابن وهب عنه. القنوط في صلاة الصبح، القنوط في صلاة الصبح ليس بسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. القنوط في صلاة الصبح ليس بسنة، يعني ينفي السنية عنه، يعني ينفي السنية عنه أنه لا يداوم عليه، يعني بنفي ضبطها، يعني بنفس السنية عنه أنه لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، لا أنه لا يشرع، لا أنه لا يشرع. وهذا كما قال، وهذا كما قال في حديث الصلاة قبل المغرب، وهذا كما قال في حديث الصلاة قبل المغرب. أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فحث الصحابة على الصلاة قبل المغرب ولكن لمن شاء، حتى لا يتخذها الناس السنة مراتبة والسنة المؤكدة. واضح؟ مش يفرق بينه بين السنة المراتبة. قال كما في حديث صلاة قبل المغرب، اش قال مالك بين قوسين أو ظفرين؟ خشية أن يتخذها الناس سنة، خشية أن يتخذها الناس سنة، نحن الآن نضخم بعض السنن اللي هي خفيفة ونترك بعض السنن المؤكدة، وهذا الإفراط والتفريط. أكيد. أما موضع القنوت، نواصل يعني وقتاش ومتى نأتي بقنوت الصبح؟ أما موضع القنوت فهو في الركعة الثانية، فهو في الركعة الثانية بعد تمام القراءة على المشهور، فهو في الركعة الثانية بعد تمام القراءة على المشهور. وقالوا إن الحكمة في ذلك، وقالوا إن الحكمة في ذلك تطويل الركعة حتى يدركها، تطويل الركعة حتى يدركها من تأخر، حتى يدركها من تأخر. وقيل بعد الرفع من الركوع، وقيل بعد الرفع من الركوع، وهذا الذي رجحه ابن أبي زيد. وقيل بعد الرفع من الركوع، وهذا الذي رجحه ابن أبي زيد. وبقطع النظر عن خصوص القنوت، وبقطع النظر عن خصوص القنوت الذي قال به المالكية والشافعية، كما تعلمون بأنه الذين يقولون بالقنوط في صلاة الصبح هم هما مذهبان، الشافعية والمالكية. لو يعود أحدكم إلى كتاب الأذكار الإمام النووي يجد باب القنوط في صلاة الصبح، يقول ويستحب القنوط بعد الركعة الثانية في صلاة الصبح، لما صح عن أنس رضي الله عنه أن النبي أنه قال لا، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى قبض. الحديث رواه البيهقي والدارقطني والحاكم في المستدرك إلى غير ذلك، ثم من صححه وثم من ضعفه. فعند الشافعية يعتبر سنة ويواظبون عليه، وكذلك المالكية. فانظر هذا الأمر يعني مقرر في المذهبين المالكي والشافعي منذ 1200 سنة، فعلى الإنسان أن يحترم هذا الخلاف وأن لا يحدث فتنة وبلبلة، وأن لا ينكر على من أتى بالقنوت في صلاة الصبح. نحن بعض الإخوة تجدهم، وذكرت هذا سابقا وأعيده، جاءنا إمام بارك الله فيه من الإخوة الشباب الطيبين من الحفاظ، فصلى بنا اليوم الأول صلاة الصبح بدون دعاء قنوت، قلت لعله نسيا، اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث بدأ الجامع يحمى وبدأت الغليان وبدأ القيل والقال خاصة من كبار السن، أشبيه ما عملش دعاء القنوت. فأتيت فسألته، قلت أخي الحبيب ما لك لم تأتي بدعاء القنوت؟ قال لي هذا بدعة، هذا كلام فاضي. كيفاش؟ قلت له بدعة. قال لي لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له لا، أرى في المذهب الشافعي والمذهب المالكي هذا مقرر يعني معتمد أن دعاء القنوت في صلاة الصبح، الخلاف يتورى قبل الركوع أم بعد الركوع. قلت له لكن المسألة ثابتة. قلت له أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول لا أصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى يصف للناس صفة صلاة النبي، فصلى الصبح وقنط في الركعة الثانية. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر. الخلاف قائم بين العلماء هل واظب عليه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء طيلة حياته أم لا. ثم من قال بأنه واظب عليه شهرا ثم بعد ذلك تركه، وثم من قال حديث ذكرناه في الدارقطني وفي الحاكم في المستدرك يقول لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى قبض، اللي رواه أنس وغيره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وشوف الإنصاف، رغم أنه إمام ابن القيم هو حنبلي، ويقول بدعاء القنوت عند النوازل، والحقيقة هو هذا الراجح والله أعلم. يقول: ونحن وإن كنا نقول بدعاء القنوت في النوازل لا ننكر على من أتى به في صلاة الصبح ولا على من وضب عليه. شوف الأدب، لا ينكر. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده رسالة في التأليف بين يعني بين الأمة وفي توحيد الأمة، رسالة مقتطعة من الفتاوى مطبوعة وحدها، يرى بأن دعاء القنوت ليس ببدعة، ويستدل بالأدلة. هذا من باب احترام المخالف ومن باب لا إنكار في مسائل الخلاف. فالذين يقولون بدعاء القنوت يعني هم الشافعية والمالكية، والأمر هذا تقرر عندهم. فمن الصعب أن نغير هذه المسألة الراسخة بجرة قلم أو في عشية نضحاها كما يقال. علينا أن نغير هذه المسائل بالحكمة وبالحوار، ونخبر الناس بأنه لم يواظب النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء القنوت في صلاة الصبح مواظبته على بقية السنن، ونأتي به مرة ونتركه مرة، لا بأس. أما أن نقصي هذا الأمر ونبطله في يوم واحد حتى تقوم القيامة وتقوم فتنة في البلد، ومعظم الناس مالكية عنا كما في الشام شافعية، إذا كان ما تأتيش بدعاء القنوط يعني مصيبة طعمة. فهنا تأتي الحكمة، إذا الإنسان يراعي المذهب الشائع في البلد والمنتشر، ويحاول باش المسألة مدامها خلافية فالصلاة لا تبطل بدعاء القنوط الحمد لله، فيأتي به لا بأس، ويعلم الناس رويدا رويدا حتى يتقبلوا الرأي الآخر. فإن أرادوا ترك الأمر لا بأس، وإن أرادوا المواظبة عليه فلا بأس. فديما نذكر إخواننا وأبنائنا الشباب، أراه تغيير المسائل هذه لا يأتي بمثل هذه العجالة. علينا أن نصبر على الناس، وأن ننشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل الناس بالتي هي أحسن. واضح؟ تفضل. يعني هو تخصيص صلاة الصبح بالقنوت. هذا هو الحديث الذي الذين يرون عكس ذلك، يقولون بالنسبة للقنوت في النوازل أنه كان يداوم مع القنوت في جميع الصلوات. إذا كده نزلت نازلة. نعم. ولكن لا يواظب على القنوت. الخلاف قائم عند الحنفية مثلا، يرون دعاء القنوت في صلاة الوتر في قيام الليل يأتي به. بعض الحنابل يروها كذلك في النوازل. واضح. أما المالكية والشافعية فيروها في صلاة الصبح، وعندهم أدلة في ذلك. لو تعودوا إلى شرح الموطأ للزرقاني، وقد أتيتكم به أظن في السنوات الخوالي المضت، وقرأت لكم ماذا قال الزرقاني، بين بأن الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقنطون في صلاة الصبح، وبين المسألة. أذكر قول عن العراق بن عنبر بالإجماع، وأنه أجمعت الأمة على ثبوت القنوت في صلاة الصبح. الخلاف يا ترى وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أما كثبوت موجود. يعني اللي يقول بأنه دعاء القنوت في صلاة الصبح بدعة كلامه ما هو صحيح، لكن المواظب عليه هو ممكن يكون بدعة فقط. واضح. أما كأصل هو ثابت. نواصل الفقرة هذه فقط حتى تتضح المسألة. قلنا: وبقطع النظر عن خصوص القنوت الذي قال به المالكية والشافعية، فقد ورد الحديث بالقنوت قبل الركوع وبعده، فقد ورد الحديث بالقنوت قبل الركوع وبعده، والأخير هو الغالب. هو ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بدعاء القنوت قبل بعد الركوع، فاجتهد سيدنا عثمان بن عفان فشعله قبل الركوع. لماذا؟ حتى يدرك المتأخر والمسبوق صلاة الصبح. هذا اجتهاد، وأقره على ذلك الصحابة، فأصبحت كأنه حكم الإجماع. واضح. أما النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقنط ما كان يقنط إلا بعد الرفع من الركوع، هذه السنة. باهي. والأخير هو الغالب، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روى البخاري ومسلم يعني الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. وروي عن ابن سيرين قلت لأنس، يعني ابن سيرين سأل، ابن سيرين تابعي كبير، سأل سيدنا أنس الذي عمر عاش 100 وش، قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ سأله قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. هوك ثابت، الأصل ثابت. قال نعم بعد الركوع يسيرا، يعني بعد أن رفع رأسه من الركوع. قال نعم بعد الركوع يسيرا. زيد، وفي الصحيحين عن عاصم الأحول، هو اشتهر هكذا كما يقول الأعمش والأعور والأعمى والأعرج، هذه كلها ألقاب الأصل فيها الحرمة، حرام. ربي قال ولا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خير منهم، ولكن بما أنه اشتهر هكذا معروف الأعمش والأعرج، فلا سبيل لبشيء تنكر الصفة هذه، وهو رضي به فلا بأس أنك تقولها، ليس من باب الاستهزاء، معروف على المصطلح قلنا هذا. طيب، عن عاصم الأحول قال سألت أنسا، قال سألت أنسا عن القنوط، أكان قبل الركوع أم بعده؟ سألت أنسا عن القنوط أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قال قبله. إذن ثم هذا وثم ذاك، واضح. وفي المدونة قال مالك، في القنوط في الصبح، كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع، والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع، إذن واضح. فذهب المالكية في مشهور المذهب على أن القنوط في الصبح ثابت. الإمام مالك رحمه الله وجد من الأحاديث ووجد عمل أهل المدينة، ووجد أي كبار التابعين يقنطون في الصبح في المدينة اللي هي مهد السنة، ويقنطون في معظمهم قبل الركوع، واضح؟ فهذا هو مشهور المذهب الحمد لله. وما أظن الإمام مالك يتمسك ببدعة ويواظب عليها هكذا، هذا الأمر مستبعد ولا كلام. لكن نحن للنصيحة حقا أنه ما ثبتت من الأحاديث في صلاة الصبح معظمها ضعيفة الأحاديث في المواظبة عليه، فنقول الإنسان يأتي أحيانا بالدعاء قنوت صلاة الصبح ويتركه، هذا الأولى، يفعل مرة ويترك مرة، لأن المواظبة هي كناية على سنية وعلى تأكد مثل هذه العبادة، ولكن حقيقة لم تأتي الحديث بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت صلاة الصبح. وما ذكرناه من حديث أنس في الدارقطني وفي المستدرك وغيره والبيهقي هو حديث مطعون فيه وضعيف السند حقيقة، والإنسان يتعبد ربي سبحانه وتعالى بما صح في السنة، ولكن بدون عنف وبدون هكا سياسة الطواغيت ولا الحكام الظلمة، الإقصاء والاستبداد وسكر الجامعة ومش وصلوا في المصلى بالسيف ناس كل وبطل، هذا بدعة ما تعملوهوش يا ولدي، ما تجيش. بالعكس، الناس زيد تتمسك بهذه الأقوال الضعيفة عندما أنت تقمع العباد، فعلينا أن ننشر السنة. أنا عندي رسالة نخدم فيها عنوانها إحياء السنة بين التبشير والتنفير. حقيقة نحن قاعدين نفروا في الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكونش هكذا السنة، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وقدموا لأنفسكم، يلزم التمهيد. أذكر والله في السنوات الخوالي في عهد الاستبداد جيتني فكرة قلت خلنا نحيي سنة السجود يوم الجمعة في صلاة الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. فقعدت متردد يا ربي، وبعد قلت بسم الله متوكل على ربي. فجئتهم في يوم جمعة قلت يا جماعة الخير وربي يسرني صليت بها مهارتها. قلت لهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح السنة كان يصلي يوم الجمعة ويواظب ديما عليها، الركعة الأولى سورة السجدة والركعة الثانية سورة الإنسان. ايش رأيكم نحيوها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم احيى سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد بس نرغب فيها. قالوا يلا يا شيخ بسم الله. قلت لهم اصبر وسعوا بالك مريت طويلة شوي. فصليت بهم سورة السجدة الركعة كاملة وبعد سورة الإنسان، فعملوا كيف وفرحانين وخرجوا مبتهجين بشوي بشوي. وبعد ذلك واظبنا عليها فلم نجد من اعترض والحمد لله. بعد الترغيب وبعد التمهيد والبشاشة والكلم الطيب والأسلوب الحسن، أما بالعنف يلا أشرب ولا طير قرنك ما تجيش، واللي خالفك يولي مخالف للسنة وتبدع وتكفر وتخرجوا من الملة، هذا ما هو أسلوب، هذا دعوة. سبحان ربي العظيم. فعلينا أن نحسن معاملة الناس، فنشر السنة يلزموا الحكمة يلزموا الصبر يلزموا التبشير يلزموا الترغيب وليس بالعنف. واضح؟ في المدينة مما تعلم وشفناش عمر، لكن وقت مثلا نعمل سنة أنت يقولوا بشوي بشوي يجيك الآخر يقول لك لا، يجيك الآخر يقول لك لا، يجيك الآخر يقول لك لا. أنت لكن حتى الأخوة ما نحسبهم كل على خير الناس كل اللي يجاوبوهم ولا تقولوا بعض تسمع في البداية يشدوا يكمشوا يقول له أخوي رأي ماذا يزمك نعال بسير رأوا اللي تسمع مثلا تقول شيء في الناس اللي أعمل مثلا مثلا نعوم يودي رأوا نحبونه في السياسة مثلا كي خرجوا مثلا أيام الجوع. أنت بارك الله فيك، أنت تحكي على مجموعة طيبة ما شاء الله، على صفوة مختارة، على ناس يعني أخلاقهم عالية ربي يبارك فيها، لكن ثم في بعض المناطق العنف موجود عندك إلى الطرفين. واضح؟ احنا نطالب الدعاة باش يكونوا أرفع وأحكم وألين وأرحم، لكن الآن المتصدين أحيانا لنشر هذه السنن ما عندهمش صبر، ما عندهمش سعة صدر، ما عندهمش سعة بال، يعني كشتة وربط عندهم، يا يتخالفوا يولي يرد عليك بعنف. نحن نقول صبر صبر صبر. أروا صعب أنه مذهب عنده الآن يعني 1200 سنة باش تغير وانت بجرة قلم، مش أمر سهل. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الإشارة هذه بيناها والحمد لله. شكون يحب يزيد يعلق مرحبا بكم، تفضل. شيخ معاكم قلت هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث صحيح انه قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع. نعم. فوجه يعني بعض الأئمة ان القنوت الراتب الذي قبل قنوت الصبح يعني يكون هو الذي قبل الركوع وقنوت النوازل هو الذي بعد الركوع. نعم. شيخ يعني وماذا تقولون يعني في الذين يقولون بقنوت النوازل يعني يصلون قنوت النوازل الذي صلاة العشاء فقط، لان هذا يعتبر بدعة ام لا؟ والله لا أدري، عندهم بعض الأقوال عندهم بعض المستندات وإن كانت ضعيفة، لكن قنوت النوازل يكونوا في الصلوات الخمس صراحة، يكونوا في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم متى قنت؟ قنت عند النوازل، عند المصائب والطامات، عندما قتل القراء، عندما وقعت يعني بعض الكوارث فيقنط ويدعو على بعض الناس. نحن كذلك عندنا نوازل بكثرة الآن، شوف الناس ما شاء شيء رهيب والعياذ بالله، الآن أموات بالآلاف في سوريا والمصائب اللي في مصر والكوارث اللي واقعة في بورما وغيرها. المفروض أن النوازل لا تنقطع، المفروض في الصلوات من الخمس في كل مساجد رانا ندعي، ولكن هذا ما هو معروف. فنحن نحاول الناس نحببه فنقدموا لهم ونمهدوا لهم ونرغبوا لهم ونعملوا كذا موعظة وكذا خطبة حتى الناس تستوعب. الآن إلى يومنا هذا في تونس غالبية الناس ما هم مستوعبين دعاء النوازل، وكذا مرة يعني نسمع دعاء القنوت نتاع النوازل تثور علينا بعض العامة وبعض المعترضين وتصير درجة في المساجد. فعلينا أن نصبر على الخلق وأن نمهد لهم، فلا بأس نعمل سنة التدرج، نعمل دعاء القنوت نتاع النازل نعمله في الصبح مثلا، نقوله في عوض أن يكون سر نعمله جهر، وإن كان مشهورا هو سر عند المالكي فنعمله جهر، وبعد ذلك نعمله في العشاء تجتمع غالبية المصلين. فإذا ارتاح الناس وطمأنوا لهذا بعد يولي إن شاء الله في الصلوات الخمس، لا بأس سنة التدرج في هذا الأمر، نراعيه ردود الفعل وما يسمى بالنظر إلى مآلات الأفعال. واضح؟ سدا لذراعة الفتنة لا بأس بذلك. أما الأصل فيه النوازل يكون في الصلوات الخمس، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب وفي معظم سنته عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا هي القضية قضية يعني حكمة في الدعوة. الإنسان مش بشرط يلقى الأرض مفروشة بالورود، لازم يلقى معترضين، وبعض الناس مرضى القلوب واللي عندهم حساسية من كل ما هو كذا ويصنفوك، فأنت عليك أن تصبر لا أكثر ولا أقل، ما عندكش خيار آخر. وممكن ترك بعض السنن كما يقول شيخ الإسلام وغيره من العلماء، أو لا نتركها بعض السنن حفاظا على وحدة المسلمين وعلى تأليف القلوب، فنترك هذه السنن كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الفضائل الأعمال. ألم يترك إعادة بناء الكعبة؟ وقال كما في الصحيح في البخاري للسيدة عائشة رضي الله عنها: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ولم يتجرع عليه الصلاة والسلام على إصلاح وتصحيح بناء البيت. ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف، لا لا يخاف الله لومة لائم، هو مؤيد بالوحي، ولكن كان يراعي مآلات الأفعال. لو هدم البيت لا كفر الكثير من الصحابة، لا ارتد العديد من الناس، قالوا كيفاش هذا نبي طيح بيت ربي. فشفت ينظر إلى مآلات الأفعال. نحن مرات نصر على إحياء سنة ولا ننظر إلى مآلات ذلكم الفعل، فقد تحيي سنة وقد تحطم الكثير من الفرائض وقد تشتت الأمة. مرة يروى عن الحسن البنا رحمه الله، جاء في ليلة من الليالي فتناقش الناس وتجادل الناس وكثر اللغط حول عدد ركعات التراويح. بعضهم قال نصلي 20، قالوا الآخر لا السنة 10 ركعات، قال الآخر لا كذا 10 ركعات، وولد ضجة ولد خصومة وكاد تقع معركة. فتكلم فيهم وكان رجلا خطيبا فصيحا رحمه الله، وقال يا جماعة أنا سأقترح عليكم الليلة لن نصلي قيام الليل، الليلة ارتاحوا، الليلة ما ثمش تراويح، سألقي محاضرة. وألقى محاضرة عظيمة بليغة في الأخوة الإسلامية وقيمة الأخوة ورابطة الأخوة، اللي هي كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على حقوق الأخوة الإسلامية اللي ضيعناها، يقول الأخوة في الله إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. فالأخوة عندها حقوق وعندها ركائز وعندها شروط وعندها واجبات، نحن ضيعناها، نتصارع على السنة ونتبادل اللكمات ونضحيه بالأخوة الإسلامية ورابطة الجماعة الإسلامية في سبيل بسبب سنة. يا أخي تركها السنة. وكذا مرة قلنا الإخوة الشباب لما يدخلوا مسجد فيه ناس كبار السن وكذا لا يصلي تحية المسجد قبل المغرب، لأنه هذا من المكروهات في المذهب المالكي والمذهب الحنفي. يقول لك ممنوع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عندهم من المحرمات. فواحد يجي قبل المغرب 5 دقائق ويصلي تحية المسجد فتثور عليه الشياب ويعموا عركة، انت جاهل ما تعرف انه حرام الصلاة قبل المغرب، وهو يرد عليهم يقول لا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، يقولوا لا غلط ما تعرفش أنت، وتولي خصومه والعياذ بالله. فهذا الشاب الفتنة التي أحدثها والضجة التي أوقع الناس فيها والخصومة والعداوة يعني هي والعياذ بالله ضررها أكبر من السنة والثواب الذي أراد أن يجلبه من وراء هذه الصلاة وهذه السنة. فالجلوس وترك تحية المسجد أولى من أنه يصلي ويعمل فتنة في الجامعة. الخطيب يخطب وهو يجي أمام المنبر الله أكبر ويصلي تحية المسجد، فالخطيب يقص على الموضوع ويتوجه لهذا المصلي ويسبه: أنت جاهل تصلي ركعتين تحية المسجد الإمام يخطب، أنت مبتدع أنت ضال ما تعرفش قال العلماء، وتولي فتنة في الجامعة. بعض المصلين كادوا يضربون من صلى تحية المسجد في إحدى الجوامع. صحيح الإمام جاهل وكان الأولى به أن لا يصنع هذا، المسألة خلافية ولا كلام، بل ثمت من الملكية من رأى استحباب تحية المسجد والإمام يخطب، فليس ثم حكمة لا عند الإمام ولا عند المصلي. فأنا أنصح بترك تحية المسجد والإمام يخطب ونجلس، ترك سنة أولى من إثارة فتنة في الجامعة ودفع ضرر مقدم على جل المنفعة. هذه قاعدة شرعية معروفة، فيلزمنا شوية ثقافة أصولية مقاصدية قبل نشر الدعوة الإسلامية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you. الرسول. أشهد أن محمدا رسول الله. نعم نعود، تفضل ماذا تريد؟ مثلا في البيت يعني تدخل على عليك، يعني انت تنجم مثلا تولي في حاله استدعاء ويتسحب البدع في حاله قوه، يعني انت يعني تولي ينزل عليك، يعني تكون فهمت تحاول تعيش مع على خاطر الشعب هذا العربي اللي يقول صاحب البدع كان يقول يكون واحد يحكم الشعب يقول قول الناس يقول نحن يقولون لا يرضى الناس صح. حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن حتى لو أراد الحاكم أن يفرض شيئا معينا لن يفلح في ذلك. وانظر في التاريخ، ارجع إلى التاريخ، انظر المرابطين كانوا يحكمون في بلاد المغرب، وتعرف القصة شنو وقعت مع الموحدين لغير ذلك. الدولة الموحدية أرادت أن تفرض مذهبا معينا، وقد حاربت كتب المذهب، وكان يؤتى بالمدونة والنوادر الزيادات، وكان كتب الكذا وتحرق، وأرادوا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة، فالناس امتنعوا وعادوا هذا الأمر، ولم ينصر في الكتاب والسنة إلا قلة، ولم يستتيقوا هذا الأمر سنوات ويحكمون، ثم ثار بعد ذلك الناس عليهم وذهب حكم الموحدين وعادوا إلى مذهب مالك. التعصب يولد التعصب، والإقصاء يولد الإقصاء. علينا أن نحترم بعضنا البعض، مش قضية حكم سلطة. الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس لما تولى السلطة والحكم في القرون الأولى، بل في القرن الأول اللي هو القرون المباركة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خير الناس قرني، في لفظ البخاري، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما تولى الحكم بعد شيء من الانحراف قبله لدى الخلفاء، ولكن انحراف طفيف، ناس ما زالوا مطبقين الشريعة ويقيمون شريعة الإسلام. جاءه ابنه عبد الملك وكان شابا متحمسا أمثالكم، قال: يا أبتي احمل الإسلام، احمل الناس على الإسلام. الناس كلها رجع ونزل عليها بالقوة، خليهم يطبقوا السنة. فماذا أجابه أبوه؟ قال كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام، وهو يبين قضية تنزيل الأحكام، يلزم أرضية ويلزم بيئة، يلزم سياسة المراحل وسنة التدرج. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه عبد الملك، قال: يا أبتي يا بني، إني أخاف لو أني حملت الناس على الإسلام جملة لتركوه جملة. تحمل الناس بالعنف مش تبقوا السنن، لا، سينفرون وسيبغضون هذه السنن بسبب أسلوبك أنت. فعلينا أن نصبر على الخلق وأن نرغب الناس في السنة وفي الدين رويدا رويدا بسنة التدرج. واضح؟ مش قضية حكم، قضية سلطة، لا لا. الأمور العقائد هذه والعادات والسنن الدينية من الصعب تغييرها، راسخة في العروق في الدم. فعلينا أن نعلم الناس بالحكمة وأن نصبر عليهم. وننظر في سيرة الأنبياء، سيدنا نوح قعد 950 سنة وهو يدعو الناس، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، وينوع لهم: ثم إني دعوتهم لهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فانظر الصبر وانظر المعاناة، ومع ذلك قال ربي وما آمن معه إلا قليل، لم يصعد معه في السفينة إلا حوالي 70 من الرجال والنساء وبعض الحيوانات والحشرات، والكل ربي دمرها بالطوفان. فعلينا نصبر على الخلق، خاصة في عصرنا هذا رق الدين وضعف الإيمان ونسبعدت على السنن. ما هو يعني بجهاز تحكم تك تك يلا سنة يلا تحجب تك يلا تنقب يلا يعمل لحية يلا طبق كذا، لا، الأمر في غاية العسر. علينا أن نقنع الناس ونصبر عليهم، لن تطبق الشريعة بجهاز تحكم بقضية أوتوماتيكية هكذا السريعة عجلة، بل علينا أن ننشر الإسلام رويدا ورد ونصبر على الخلق، هذا المطلوب. شكون عنده إشارة أخرى؟ تفضلوا. الأمر هذا يحتاج إلى كثير من الكلام لأنه عنده علاقة بالدعوة، عنده علاقة بمنهج نشر السنة كيف يكون، يلزم الكثير من الكلام والكلام، ولكن ما لا يدرك كله فليترك جله. اللفظ المعتمد عنا في المذهب المالكي في دعاء القنوط كما ذكره ابن أبي زيد قال: والقنوط اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، الجد إن عذابك بالكفار ملحق، ثم نفعل في السجود والجلوس كما تقدم قدم في الوصف. كما رأينا يعني السجود يكون نفس الشيء في الركعة الثانية، ينزع على يديه قبل ركبتيه، والجلوس يجلس كما تقدم، يجلس على الراجح يعني الافتراش، يفترش الرجل امتاعه اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، ثم يتورك في الجلسة الأخيرة والكلام. وهذا ما رجحه ابن أبي زيد رحمه الله، وما ذهب إليه أبو بكر بن العربي وهو الراجح الذي يسنده ويوافقه الدليل. دعاء القنوط الثابت في عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون في قيام الليل، رواية الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا كذلك عند الشافعية يأتون به في دعاء القنوط كذلك مثلنا. ثم ابن أبي زيد سيتحدث إن شاء الله عن الجلسة الأخيرة وشكلها. قال: فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، بطن الأصابع هو هذا إلى الأرض يعني الأظافر من فوق، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض، هذا الجلوس الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، وأفضيت بأليتك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، يعني الإبهام البهم أو الإبهام إلى الأرض فواسع، يعني ممكن أن وإذا نصب اليمنى أن يجعل بطون كفه يكون إلى الأرض أو العكس أن يطلقها لا بأس، كل ذلك واسع إن شاء الله فواسع. ورأينا هذا الكلام في الجلوس بين السجدتين عندما تحدثنا عن الجلسة بين السجدتين، وبينا مشهور المذهب في المذهب المالكي أن الجلوس الكل بالتورك، ولكن الراجح من أقوال كبار المذهب كالإمام ابن العربي وكذلك ابن أبي زيد، ويترجح من قوله أن الجلوس الأولى يكون بالافتراش الجلوس بين السجدتين والجلوس العادي، أما إذا كان في الجلسة الأخيرة فالراجح هو التورك وهو الإفضاء إلى الأرض مباشرة يجلس عليه إن شاء الله. تحدثنا عن هذا الترجيح فيما مضى عندما نظرنا في الجلوس بين السجدتين. قال رحمه الله: ثم تتشهد، والتشهد يعني المشهور رواية ابن عمر اللي هي مشهورة عنا في المذهب المالكي، قال: والمشهور ثم تتشهد وتشهد التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني انتهى التشهد. لكن سنرى كذلك سنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا التشهد. وكما تعلمون أن التشهد فيه أنواع وفيه صيغ، ثم رواية ابن عمر، ثم رواية ابن عباس، ثم رواية ابن مسعود، ثم صيغ ثلاث مشهورة في هذا الأمر. إن أردتم أن أشير إلى مسألة التشهد، نقول واللفظ المذكور في الرسالة واللفظ المذكور قلنا هو موقوف على عمر رضي الله عنه. اللفظ المذكور موقوف على عمر رضي الله عنه، وقد رواه مالك في موطئه، وقد رواه مالك في موطئه عن عبد الرحمن ابن عبد القادر، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري، عفوا، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر، أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا. فذكره وقد قالوا إن تشهد عمر له حكم المرفوع، وقد قالوا إن تشهد عمر له حكم المرفوع، له حكم يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يقال بالرأي، لأنه مما لا يقال بالرأي، يعني لما جل فيه القياس والاجتهاد والنظر. فإنه قاله في ملأ من الصحابة، معلما، فإنه قاله في ملأ من الصحابة معلما، ولم ينكروه، يعني صار كالإجماع يعني، ولم ينكروه. ولعل مالكا اختاره لجريان العمل به فآثره على غيره، لجريان العمل به. وذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري روى في الاستئذان أن البخاري روى في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن مسعود، من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا، قال ابن مسعود يعني وهو بين ظهرانينا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حي عائش بين الصحابة، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه إشارة جميلة، يعني إنسان كي اللفظ جاء هو السلام عليك أيها النبي، هذا يقال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أمامنا بين الصحابة، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود قال صرنا نقول السلام على النبي، لأنه انتقل إلى ربه الأعلى، انتقل إلى الله عز وجل. فكان بعض الصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في حياته، بعد مماته تحولت الصيغة وتبدلت، صاروا يقولون السلام على النبي بصيغة الغائب، واضح؟ فلا بأس الإنسان يصححها يضبطها، هذه لما يتشهد الآن يقول السلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كما في دعاء مثلا استغفار الأعظم أو سيد الاستغفار، ما نقول اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لا، ذاك دعاء في مسند أحمد يسميه دعاء الكرب، ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال اللهم أني عبدك وابن عبدك. المرأة ماذا تقول؟ تقول اللهم أني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، أه؟ نصي بيد، فتغير الصيغة، ما تقولش اللهم أني عبدك، فهي أما، واضح؟ فالإنسان عليه أن يتصرف في بعض الألفاظ حتى توافق الزمان والمكان والحال والصفة والجنس. في دعاء على فتح بأبي إنه كان من الضالين، هذاك دعاء في القرآن جاء خاص بسيدنا إبراهيم، فإذا كان بوك أنت ضال مثل أب إبراهيم لا بس تقولها، أما إذا كان بوك مسلم فما تقولهاش، بوك مسلم واحد ما تقولش الدعاء عليه، ما ينطبقش عليه. أما أب سيدنا إبراهيم كان على ضلالة ولا كلام، كان يصنع في التماثيل والأصنام، كان يصدر وينتج في الشرك والعياذ بالله، فما ينطبقش. لكن ثم ينكر أنه أب إبراهيم عليه السلام كان ضال، قالوا أنه عم، الله أعلم. على كل مسألة أخرى هذه لا تهمنا، تفضل. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم على أحد فرد الله عليه وسلم بالنسبة للقول السلام عليكم من النبي في الصف التشهد. على كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مشروعة ومسنونة ومستحبة، قضية إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، هذه ثابتة بدليل السنة، هذا ما جعل بعض الناس يدعيه بأنه حي في قبره لم يمت، ولكن الراجح أنه إنك ميت إنه ميت، فتعود إليه روحه لا نعلم هذه الحقيقة كيف تكون. الذي لا يرى بالبنج يعني يصلي وراء الإمام ماذا يصنع؟ الله أعلم، لا أدري. بعضهم يرى ممكن قراءة الفاتحة إذا كان ما لقاش فرصة لقراءتها تكون هذيك فرصة، لكن كيف تكون الفاتحة بعد الصورة هذا أمر فيه إشكال. على كل، ربي يتقبل منا أجمعين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.